يلزم أن تكون مؤمنا، وإلا ما سألها. إذا ما كان سألها وكان يكفي أن يعني يعتقها سواء كانت مؤمنة أو كافرة أو كافرة. هذا مما يستدل به على هذه المسألة، والمسألة معلومة في عند الأصوليين. نعم. قبل الحديث يعني لما قال له اطعم 60 مسكينا، قال فاطعم او اطعم، قال الذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا ما لنا عشاء، وحشا ما لنا عشاء، بينها على انهم كانوا باتوا جياعا. لكن كلمة وحشا في اللغة يعني لفظ ابي داود وحشين، وفي النهاية يقول رجل وحش بالسكون إذا كان جائعا لا طعام له وقد أوحش إذا جاع. إذا فالمسألة والمعنى واضح من الحديث، وحشا لا ما لا طعام لنا أو لا عشاء لنا. نعم. قوله بالحديث هنا أيضا 60 مسكينا، هذه أيضا مسألة يقف عندها الفقهاء، 60 مسكينا العدد هذا في الكفارة، سواء كانت في كفارة الظهار أو في كفارة القتل، الكفارة التي حد فيها بإطعام 60 مسكين أو في كفارة الوقعة في نهار رمضان، هل يكفي أن يخرج ما مقدار؟ طبعا أولا كفارة المسكين الواحد أي شو اسمه إطعام المسكين الواحد هو ماذا؟ نصف صاله، إما نصف صاع مد من بر أو نصف صاع من غيره، هذا الذي عليه جمهور العلماء، مد من بر أو نصف صاع من غيره. وهذا في الحديث قال يعني وسكن 60 في رواية جاء يعني وسكن 60 مسكينا، قالوا الوسك فيه 30 صاع. هذا العدد الالتزام بالعدد لإطعام 60 مسكين هل يلزم؟ هذه مهمة يا أخوان، لأنه قد يقع الإنسان في حالة يعني يحتاج إلى أن يكفر يعني كفارة، إما كفارة ظهار أو كفارة يعني وقاع في رمضان أو كفارة يعني قتل خطأ، وما أكثر ما يحصل في هذا الزمان بالنسبة للحوادث السيارات وغيرها. فإطعام 60 مسكين هل يجزي أن يخرج ما يطعم 60 مسكين؟ يعني كم؟ يعني 60 مدا من غير البر أو 60 أو 30 صاع أو لا 60 نعم أو 30 صاع من جسمه من البر، يجزي أن يخرجها لواحد لواحد في 60 يوم، أيضا لا يكون في لواحد مرة واحدة دفعة واحدة، لواحد في 60 يوما فيكون لذلك أطعم 60 مسكينا، أو لا بد أن يتعدد ويختلف العدد ويعطيها لـ60 مسكين مختلفين، هذا خلاف بين عليه. لاحظوا هذه ربما مسألة قد لا تخطو على بال من تجمع، يعني هل العدد الإلزام بعدد إطعام 60 مسكين يكفي أنه يمسك مسكين واحد ويعطيها اليوم وغدا وبكرة وإلى آخره حتى 60 يوم ويقول أطعم 60 مسكينا؟ وهذا من حيث المعنى وصحيح صحيح، لأنه اليوم هو مسكين وغدا مسكين إلى أن يعني ما دام ما تغير حاله، ولو كان واحدا فهو أطعم يعني 60 مسكينا ولو كان هذا شخص واحد، أو أنه يشترط أن ينتشر ويطعم 60 مسكين من عدد هذا فلان وفلان وفلان وكذا الذي يعني عدد مختلفين. الجمهور يقولون أو كثير من العلم يقولون لابد من انتشار العدد ويطعم 60 مسكينا عدد. لا دقة واحدة ما تجزي الأظهر، يعني احتمال أنه يعني يتغير حاله فلا يكون مسكين. على أي حال الخلاف بأنه هل يجزي أن تعطى لواحد في أيام متعددة بحيث يبلغ 60 يوما ويكون في المعنى أطعم 60 مسكين، أو لا بد من إطعام 60 مسكين عددا؟ يعني طبعا هنا في هذه الحالة ولو في وقت واحد. وكثير من أهل العلم الأكثر أهل العلم يقولون لابد من العدد. الشيخ هنا ذكر هذه المسألة وقال قوله 60 مسكينا فيه دليل على أنه يجزي من لم يجد رقبة ولم يقدر على الصيام لعلة أن يطعم 60 مسكينا، وقد حكى يقول صاحب البحر الإجماع على ذلك، وهذا مجمع، وحكى أيضا الإجماع على أن الكفارة في الظهار واجبة على الترتيب، وهذا أمر معلوم. وظاهر الحديث أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا ولا يجزي إطعام دونهم يعني من العدد ولو تكرر. وإليه ذهب الشافعي ومالك والبعض فرق أهل البيت، يقول وقال يعني ذكر زيد بن علي من أهل البيت وأبو حنيفة وأصحابه والناصر أنه يجزي إطعام واحد 60 يوما، لاحظ 60 يوما. نعم. وال يعني الفرق بين المسألتين أو وجه الاختلاف أن النص ورد 60 مسكين سواء في الحديث أو في الآية، مقتضى هذا تعدد العدد 60 مسكين. والإمام أبو حنيفة ومن وافقه نظروا إلى المعنى وقالوا ولو كان واحدا ما دام أنه قد أعطاه بمقدار 60 يوما ففي كل يوم كأنه أعطى مسكينا، فيكون من حيث المعنى أعطى 60 مسكينا. والجمهور التزموا بظاهر النص وهو الأولى، وهو الأولى والأظهر. ثم فيه معنى آخر في أيضا في معنى، وهو أنه يعني كونه يغني 60 واحدا خيرا من أن يقصر ذلك على شخص واحد، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا فيه مبادرة إلى الخلوص من هذه الكفارة وإبراء الذمة، كونه يعطي 60 مسكين في وقت واحد بدلا من أن ينتظر 60 يوما يعطي ثم يعطي ثم يعطي، معناه انتظر. وهذا فيه إشارة إلى أن الكفارة تجب على الفور أو كذا، لكن ما كلما بادر بها فهو أولى وأفضل. قوله هنا في الحديث فأطعم عنك منها وسقا، في رواية فأطعم عرقا من تمر 60 مسكينا، سيأتي الخلاف العرق يعني هل يعني هو 30 صاع أو 60 أو 15 صاع سيأتي. نعم. ظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بما يكفر به بعد أن أخبره أنه لا يجد رقبة ولا يتمكن من إطعام ولا يطيق الصوم. وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية، وذهب قومه إلى السقوط، وذهب آخرون إلى التفصيل، فقال تسقط كفارة صوم رمضان لا غيرها من الكفارات. يعني هذا الكلام الذي بدأناه بأول أمر، هل الكفارة تسقط بالعجز أو أنها تبقى في ذمته؟ بعض العلم يقول تسقط بالعجز، خلاص عجز في الحال ما قدر سقطت، وبعضهم يقول لا تسقط. طيب ما الفرق؟ الذي يقول لا تسقط، طيب ماذا يسمع؟ هو لا يستطيع، يقول تبقى في ذمته، تبقى في ذمته. فإن استطاع الصيام صام، وإن استطاع الكفارة قبلها يعني العتاب أعتب، وإن استطاع يعني إذا استطاع فيؤدي على حسب ما يستطيع. الذي يستطيعه هو الآن عاجز، فالذي يستطيعه مستقبلا أول شيء يستطيعه يجب عليه إخراج، إن كان إطعاما وهو آخرها أو صياما أو يعني عفرا. والذين يقولون تسقط يقولون العبرة بحاله الآن، والآن وجبت عليه حالا فعجز فلا شيء عليه، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الموجبون القائلون بأنها لا تسقط استدلوا بهذا الحديث وقالوا لو أنها تسقط ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ صدقة قومه وإخراج يعني الصدقة، قالوا هذا فيه دليل على أنها لزمت باقية في ذمته، فإن وجد من يعينه عليها وجب عليه إخراجها. ثم الشيخ ذكر حديثا آخر في نفس الباب عن سلمة بن صخر نفسه، هذا الصحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يوافع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة، رواه أبو ابن ماجه والترمذي. عن أبي سلمة عن سلمة بن صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه 15 صاعا فقال أطعمه 60 مسكينا وذلك لكل مسكين مد، رواه الدارقطني والترمذي معنا. وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتظاهر من امرأتي فوقع عليها فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر، يعني شيء يغريه. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، يعني الكفارة. رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي، وهو حجة في تحريم الوطء قبل التكفير بالإطعام وغيره. ورواه أيضا النسائي عن عكرمة مرسلا وقال فيه فاعتزلها حتى تقضي ما عليك، وهو حجة في ثبوت كفارة الظهار في الذمة. هذان الحديثان أو هذه الحديث التي ذكرها الشيخ فيها أحكام تتعلق بالظهار. الحديث الأول قال في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة. أولا ما حكم وقاع المظاهر زوجته قبل أن يكفر؟ لا خلاف في أنه لا يجوز، لا يجوز، ليس له أن يواقعها قبل أن يكفر للأحاديث التي ذكرت لنا كلها. لكن إذا وقعها قبل أن يكفر فهل تلزمه كفارة واحدة أو تتعدد الكفارة؟ هنا يعني كثير من أهل العلم بل أكثر يقولون أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة. بعضهم يقول تلزمه كفارتان، وبعضهم يقول تلزمه ثلاث كفارات، ولكن ليس عليها دليل قوي. إنما الموجب للكفارة وهو الظهار والرجعة، الظهار والرجعة يعني الموجب له كفارة واحدة. أما حديث سلمة الثاني أنه أعطاه مكتلا فيه 15 صاعا فقال أطعمه 60 مسكينا وذلك لكل مسكين المد. هذا فيه مقدار ما يعطى للمسكين، وقد تكرر أو يعني بشكل يكاد يكون يعني منتشر من أهل العلم في مسألة الفرق بين البر وبين غيره. كفارة المسكين، إطعام المسكين سواء في اليمين أو في الظهار أو في كذا إلى آخره، مد من بر أو نصف صاع من غيره، مد من بر أو نصف صاع من غيره. نعم. حديث عكرمة عن ابن عباس فيه يقول الشيخ ابن المجد يعلق عليه يقول هو حجة في تحريم الوقت قبل التكفير بالإطعام وبغيره. بعضهم يفرق بين الإطعام والصيام وكذا، لا، هذا فيه دليل على أنه يحرم مطلقا. وأيضا في الحديث الآخر فيه ثبوت كفارة الظهار للذمة، ورأينا في الحديث الأول أنه يؤيد ذلك لأنه أمره بأن يأخذ صدقة قومه فيخرجها. في الظهار ممنوع الجماع، حرام بهذا الحديث لا يجوز. في مقدماته هي زوجته، زوجته ظهر منها في حال الظهار، هل يجوز، هل يعني يباح له غير الجماع او يحرم كل يعني تعلق بها من ما يعني مقدماته كما يحرم الجماع؟ يقول اختلف في مقدمات الجماع، مقدمات الوقت، هل تحرم أو لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. ففيه دليل على أنه يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير، وهو الإجماع يعني إجماع، بل هو الجماع كذلك، وأن الكفارة واجبة عليه لا تسقط بالوطء قبل إخراجها. ثم ذهب الجمهور إلى أن الواجب نعم كفارة واحدة مطلقا إلى آخر ما ذهب، واختلف وهو مذهب الأئمة. ما في مقدمات الوطء هل تحرم مثل الوطي إذا أراد أن يفعل شيئا منها قبل التكفير أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم هو الوطء وحده لا المقدمات. المحرم عليه هو الوطء وحده، مقدماته يعني ليست محرمة، هكذا يقولون. وذهب الجمهور إلى أنها تحرم كما يحرم الوطء، خلاص ما دام أنه حرمها ظهرها فلا عليه كذا، فكل ذلك حرام عليه حتى يكفر، حتى يكفر. نعم. واستدلوا بقوله تعالى من قبل أن يتماسى، فتحرير رقبة ثم ذكر الصيام ثم ذكر الإطعام، وقال قيد ذلك كله من قبل أن يتماسى. والتماس يشمل القبلة، اللمس، الكذا إلى آخره، ويشمل الوضع. وبعضهم يقول لا، التماس المراد به من ذلك إنما هو الجماع، لكن بما أنه يدل على العموم ويدل على الخصوص وليس فيه دليل يخصصه فيبقى على عمومه على ما يقول الجمهور. ثم الشيخ ذكر شيئا آخر وهو متى تجب الكفارة؟ قال أنها تجب الكفارة بعد العود، بعد الرجوع عنها إجماعا، لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، يعني ينوي العود، يعني أو حتى يفعل هذا، يعني يلتقي يجامع زوجته، طبعا هو حرام يأتون به ولكنه تجب عليه عندئذ الكفارة. ثم يعودون لما قالوا، خلفوا هل العلة للكفارة هو في وجوبها هو العود يعني الرجوع أو الظهار؟ يعني الفقهاء يقولون الموجب للكفارة الظهار هو الرجوع إلى زوجته أو الظهار، وطبعا بينهما فرق. إذا كان الموجب هو العود، طيب واحد ظهر وما رجع، ها تجب عليه الكفارة ولا ما تجب؟ فالذي يقول الموجب هو العود كأن الكفارة لا تجب عليه إذا لم يعود. الله سبحانه وتعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، طيب وإذا ما عاد ما عليه شيء، هذا الذي وبعضهم يقول لا الموجب لها الاثنين مع بعض، لا الموجب لها الظهار خلص بمجرد ما انه ظاهر، اذا فقد قال زورا وكما قال الله سبحانه وتعالى يقولون منكرا ما يقول وزورا، فوجبت عليه الكفارة ولو لم يعد. وقوله ثم يعودون لما قالوا فسروه أو فسروا بعضهم بأنه يعود فيقول كما قال أولا، كما قال أولا. والإمام أحمد ومن وافقه يقولون الموجب للكفارة الاثنين معا، الظهار والعود، الظهار والعود. نعم. طيب بعد ذلك ما هو العود الظهار الذي قال الله سبحانه وتعالى ثم يعودون لما قالوا؟ فما هو العود الذي يوجب الكفارة على قول بعضهم وحده أو يوجب الكفارة مع الظهار؟ قالوا بعض أهل العلم أبي حنيفة وأصحابه يقولون إنه إرادة وليس المستدات، إرادة المس لما حرم للظهار، مجرد أن يريد أن يمس من حرمها للظهار يعتبر ذلك عودا موجبا للكفارة، لأنه إذا أراد فقد عاد من عزم الترك إلى عزم الفعل سواء فعل أو لا. وقال الإمام الشافعي بل هو إمساكها، إمساكها عنده يعني في بيته بعد الظهار وقتا يسع الطلاق، إمساكها في بيته وقتا يسع الطلاق، لأنه يعني بمجرد مظاهرته مع الطلاق يفترقها، فإن أبقاها في بيته ولم يمكنها من الخروج يعني ومكثت وقتا يسع فيها أن يقول لها أنت طالق مثلا أو كذا يعني وقت الطلاق فقد عاد فيعتبر عاد فتلزمه الكفارة، يمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم يطلق، إذا هذا ولم يطلق وسعه يعني وجب عليه الكفارة بذلك، إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها، وإمساكها بعد أن يشبهها بأمه إمساكها نقيض لذلك للإبانة. وقال الإمام أحمد ومالك بل هو العزم على الوقت فقط وإن لم يطلق، ليس العزم على إعادتها ولا مجرد أنها يعني إبقاءها، ولكن العزم على أن يطأها يعني خلص نوى أن يجامعها، بمجرد نيته أن يجامع زوجته هذه التي ظهر منها وجبت عليه الكفارة يعني يعتبر عائدا، وإذا عاد في قوله وجب عليه الكفارة. وبعض أهل العلم يقول بل هو الوطء نفسه لا يكون راجعا عن في ظهاره أو عائدا فيه موجبا الكفارة إلا بالوطء، وبعضهم يقول بإعادة لفظ الظهار. والخلاصة في هذا أنه يعني يجب أن نقف عند ينبغي للمسلم في المسائل المختلف في محظورها في حظرها أن ينظر خاصة المسائل العبادية، عبادة في عبادة وتدين ديانة بين المرء وبين وربه، أن يبتعد عن ما فيه يعني خلاف في حرمته أو إباحته فيجتنبه حتى لا يقع في المحظور، لا يقع في المحظور. فمن حصل منه أنه ظاهر زوجته، وكثيرا من الناس يقول هذا الكلام، يقول كثير من الناس يقول هذا وهو لا يعلم أنه ظهار أو لا يعلم أنه كذا ولا يعرف أحكامه، ينبغي عليه أولا إذا وقع منه هذا أن يبادر إلى أهل العلم ويسألهم ويكون صادقا مع الله في إعفاء الصورة التي وقعت، حتى يقال له الحكم حكم الله على حقيقة الواقعة التي وقعت له، فثم يعني يأخذ بعد أن يجتهد في بيان الحقيقة التي وقعت. بعض الناس يا إخوان هذه يعني الإنسان ما دام بعيدا عن المشكلة يكون في سعة ويقول ليش، ولا ينبغي الإنسان إلا أن يكون ملتزما بالصواب وبالحقيقة ولا يقول، لكن إذا وقع في المشكلة يبدأ يوسوس له الشيطان ويعمل له يعني طرق مختلفة ويصور الصورة، لا سيما في مسائل الطلاق والظهار وغيرها، يصور الحالة التي حصلت له بصورة تظهر للمستفتي المفتي للعالم الذي يعرضها له أنها يعني غير الحقيقة، كل يصورها له يعني يظهر الحالة على أمل أو يريد من الذي يسمعه من أهل العلم أن يقول له لك أن ترجع إلى زوجتك أو كذا، يعني يريد تخفيف، وهذا لا ينبغي. يجب على المسلم إذا وقع بمثل هذا أن يذكر الحقيقة كما كان، هذا أمر لا يعلمه إلا الله أو هو وزوجته. طبعا زوجته إذا تحت عليه مسائل الطلاق وكذا هذه دعوة تحتاج إلى إثبات، طيب ما عندها إثبات، يبقى معك بينك وبين ربك هل تعود لك زوجتك بالطلاق أو في الظهار أو كذا بناء على فتوى مفتي، هذا المفتي يعني لا يعلم الغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفاصيل قال إنني بشر وإن لعل أحدكم يكون على الحمد الذي من بعض أحكم له على نحو مما أسمع. كذلك في الفتوى يجب على المسلم أن يذكر الحقيقة كما هي ليعرف حكم الله فيها. أولا فيه يعني براءة لذمته بينه وبين ربه، وفيه إنصاف لهذا العالم أو المستفتى الذي يستفتيه، إنصاف له بحيث أنه لا يوقعه في أن يقول شيئا ليس هو الحق أو ليس هو الصواب. طبعا يعني العالم المستفتى لا ذنب له ولا يؤخذ على ما إذا قال قولا يعني بناء على تلك الصورة غير الحقيقية، هو قال على وفق ما سمع، لكنه أيضا يوقعه في إشكال ولا ينبغي. فيجوز للمسلم أن يتحرى الصدق والصواب والحقيقة في نقل الصورة لأهل العلم، وأيضا إذا كان الأمر بينه وبين أهله ما احتاج إلى مثلا أن ليس هناك شيء فيه نزاع ولا خصومة بينه وبين أهله وكذا، فينبغي كذلك أن يعرف حكم الله ليبقى على في دائرة المباح ولا يخوض في المشتبه فيه. عن خولة بنت مالك عن ابن ثعلبة قالت: ظهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك، فما برح حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إلى الفرض، يعني إلى بيان الفرض الذي يأتي. فقال: يعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قالت: قال عليه الصلاة والسلام: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قال: فأتي ساعة إذن بعرق من تمر. قالت: يا رسول الله فإني سأعينه بعرق آخر. قال: فقد أحسنت، اذهبي فأطعمي بهما عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك، والعرق 60 صاعا. هنا تفسير العرق 60 صاعا، في رواية أخرى أنه 15، هنا فيه لك رواه أبو داود ولأحمد معناه، لكنه لم يذكر قدر العرق. وقال فيه: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. ولأبي داود في رواية أخرى: والعرق مكتل يسع 30 صاعا. وقال: هذا أصح، هذا قول العرق يسع 30 صاعا يعني أصح، وهو الموافق لقول الجمهور أنه في مقدار ما يعطى المسكين يعطى نصف صاع من تمر. لا، هذا موافق لقول آخر، العرق مكتل يسع بلا 30 صاعا، هذا من تمر، نصف صاع من تمر، نصف صاع من تمر. وقال: هذا أصح. وله عن عطاء عن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا، وهذا مرسل. قال أبو داود: وعطاء لم يدرك أوسا، يعني أنه مرسل. هذا الحديث فيه أولا من الدلالة ما في حديث أوس ابن صخر السلمي، الذي يعني مسألة وجوب الكفارة وهي تفسير وتوضيح وتفصيل وبيان لما جاء في كتاب الله، وأنها مرتبة على الترتيب الذي جاء في كتاب الله، وأنه إذا عجز عنها، طبعا هذه قصة أخرى، ذاك قصته أنه كان يعني عاجز عن الصيام لشبقه ويعني عدم استطاعته أن يمسك نفسه عن الجماعة، وهنا عاجز عن الصيام لعجزه البدني، عجزه البدني. وعموما العجز عن الصيام لأي سبب من الأسباب المعتبرة شرعا يسقط الصوم عنه، يبقى الإطعام. عجزه عن الإطعام هل يسقط الكفارة بالكلية أو أنه إذا وجد من يعينه يستعين؟ الحديث هذا الحديث والذي قبله فيه دلالة على أن الإطعام يبقى في الذمة، إذا عجز عن الإطعام يبقى في ذمته، كلما وجد أو إذا وجد ما يخرجه فعليه أن يخرج. مقداره رأينا هناك وهنا، والجمع بين هذه أنه يطعم 60 مسكينا، لكن ما مقدار الإطعام للمسكين؟ هل هو مد من بر أو نصف صاع من غيره؟ هذا الذي عليه الجمهور. وبعضهم يقول لا، صاع كما ورد في العرق، لكن الأظهر أنه مد إيش مد؟ يعني ربع صاع، المد من كفي الرجل المعتدل، مد من بر أو نصف صاع يعني مدين من غيره، من تمر أو شعير أو زبيب أو أي شيء من مما يفتات ويدخر. نعم نعم. لا، المد يعني هذا نصف صاع، لا هذا مد، والصاع أربعة أمداد، يعني المد ربع صاع يعني. ها هذا بكتك أيضا يصرف أن يكون مدة. نعم يعني مد من أي يعني كده حفنة هذه أو كف الرجل المعتدي. في بعض الناس ما شاء الله يده مفصولة كذا مده بصاع أو بنصف صاع وبعضهم كذا. لا المعتدي المعتدي. نعم قصة كم بقي من الوقت الشيء انتهى قرر. خولة بنت حكيم أو خولة بنت مالك يعني اختلف في اسمها يعني قيل خولة بنت صامت وهذا فيه وهم قال بعض أهل العلم لأن هي زوجة أوس بن الصامت فهي خولة بنت حكيم يقول الحافظ بن حجر وهذا وهم الصواب زوج لما ورد بعض الروايات خولة بنت صامت قال لا الصواب في الرواية أنها خولة زوج ابن الصامت زوج ابن الصامت فهي زوج خولة بنت حكيم زوج أوس يعني أوس ابن الصامت ورجح غير واحد أنها خولة بنت الصامت ابنة علبة وروى الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس أن المرأة خولة بنت خويلد وفي إسناده يعني رجل ضعيف وعلى كل حال المشهور أنها في بعض الروايات أنها يعني خويلة ورواية بنت دليحل ويعني وفي رواية لعائشة أنها اسمها جميلة ومهما يكون هي صحابية حصل لها ما حصل وحصل الحكم الذي رأينا وسمعنا والظاهر المشهور عند أهل العلم أنها خولة بنت حكيم زوج أوس ابن الصامت. يعني هذه قصة والقصة الأخرى قصة سلم بن سحر مع أهله فهما قصتان سبب لحصول أو لورود حكم الظهار وما جاء به من أحكام. وفي حول هذه مسألة قصة معلومة مشهورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هي خارج الموضوع هذا كله لكن تدل على يعني عدل عمر ورفقه ويعني مع ما هو معروف عنه من شدته بالإسلام وقوته إلى آخره عندما وقف مع هذه العجوز في خلافته رضي الله عنه كان ماشيا مع ركبنا ومع جماعة من الصحابة فقابل عجوزا منهم لا يعرفون من هي ووقف معها طويلا تناجيه تناجيه يعني تكلمهم بينه وبينها يعني الجماعة بعيد عنه يعني إذا تناجيه فطال المقام فقال استنكر بعض الصحابة قال يا رسول يا أمير المؤمنين صحابة رسول الله فيهم من كبار الصحابة وكان إلى آخره يقفونها الموقف يعني وأنت واقف مع هذه العجوز ماذا كان جوابه؟ شوف امتداد واتباع وسير ويعني اتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على أن يكونوا مثله في بقدر ما فيما يفعل بقدر ما يستطيع. قال ألا أقف مع امرأة سمع الله نجواها من فوق سبع سماوات أو كما قال رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها تقول إن الله سبحانه الذي سمع الذي وسع سمعه الأصوات كانت خولة بجانب في حجرة عائشة حجرة عائشة شوفوا ماذا فيها ثلاثة كبوس يعني كذا هذه حجرة عائشة التي فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أبي بكر صديق وقبر عمر ولم تتسع لقبر عائشة التي كانت تعمل أن تدفن في تلك الحجرة لما تسعت إلا لهذه الثلاثة كبوس وكم سعت متر ونص أو متر في مترين يعني هذه الحجرة كانت خولة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في زاوية منها وعاشت في تلك الزاوية ولم تسمعها إلا تقول ما أسمع إلا بعض كلامها طبعا هذا شيء معلوم في فطر المسلمين وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله دلالة يعني لو نظرت إلى جزئيات المسائل والأحكام في ديننا كل مسألة كل جزئية لا يقول الإنسان يعني والله في أحاديث ونصوص العقيدة والوعد والوعيد وبيان الجنة والنار وكذا هذه مكونات الإيمان نعم لكن أيضا كل الأحكام كل القصص الشرعي لو تدبره المسلم لوجد فيه ما يقوي إيمانه ويعظم يعني ارتباطه بربه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق والهداية والرشاد والصواب وأن يجعل آخر أعمالنا يعني خيرها وأن يجعل خير لقائنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.